قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب السنة بالشعر. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحى. بدأ مالك رحمه الله بهذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب بالحاء وإعفاء اللحى، وهذا جناس عجيب. الإعفاء يقابله الإحفاء، ما بينهما إلا ما بين العين والحاء، وكلاهما من حروف الحلق. والإعفاء والإحفاء يقول العلماء في إحفاء الشوارب، الإحفاء قريب من الحلق، وبعضهم يقول هذا مدلول اللغة، ولكن العلماء ينقلون عن مالك رحمه الله كراهية إحفاء شعر الشارب حتى يماثل الحلق. وقالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قص الشارب، كما جاء في بعض الروايات: قص الشوارب واعفو اللحى. والقص دون الإحفاء. وقال بعض العلماء إن المراد بالإحفاء هو أخذ ما زاد من الشارب على طرف الشفق، فيحفي من الشارب ما زاد وطال وغطى طرف الشفق، وما عدا ذلك يقص، أي إذا طال. ويرى الآخرون أن الإحفاء قريب من الحلق وهو أنظف للمحل، ويرون ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقالوا كان أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون لا بأس. روي أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طالت شواربه، قالوا فأخذ السواك ووضعه تحت الشارب وقص بالمقص، أي كما يضع الحلاق المسك ويرفع الشعر ويقص ما زاد عن الشفق. فقالوا هذا قص ورفع بالسواك، والسواك أقل سنته سنتي. إذا احفوا، أي خذوا ما نزل على حافة الشفق. وقضية الشارب دائرة بين إحفائه وقصه وبين إطالته. ويرى العلماء أن إطالة الشارب وخاصة من طرفيه أنها من صفة المجوس. وقد جاء ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن بعض ملوك الروم أرسل إلى عامله باليمن: انظر إلى هذا الرجل بالحجاز وابعث إليه رجلين جلدين يأتياني به، أي خبر. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليهما فإذا شارباهما طويلان ولحيتهما نظيفة، أطال الشارب وحلق اللحية. فقال صلى الله عليه وسلم: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يعني سيدنا، لأن كلمة الرب تطلق ويراد بها عشرة معاني: السيد والمربي ومنه الربيبة والمصلح والقائد ومنه ربان السفينة ومنه رباب القدور إلى غيره، ورب الدابة أدر أو أولى بمقدمها، ورب الدار أدرى بكذا، بمعنى المالك والصاحب والمصلح إلى آخر ذلك. فقالوا: ربنا أمرنا بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإن ربي أمرني أن أقص الشارب وأن أعفي اللحية. وإعفاء اللحية تركها، وقال بعض العلماء تركها على خلقتها لا يمسها بشيء يعفيها من أن تمس، وقال آخرون يعفيها من أن تزيد عن الأمر المعقول. وروى ابن عبد البر أن مالك سئل عن الرجل تطول لحيته أكثر من اللازم أو في نظر الرائي، فلا بأس أن يسببها أن يأخذ الزائد. وروى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا حج أخذ بقبضة يده على لحيته وقص الزائد. ورووا مثل هذا عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه. ورووا بأن مالك رحمه الله يقول يجب على الإنسان أن يكون في شكله مقبول لا أن يكون ملفتا للنظر، فكما أن حلقها مغاير للسنة ملفت للنظر، كذلك استرسالها تطول جدا ملفتا للنظر، وقد يتعمد البعض ذلك ليلفت الأنظار إليه. واتفقوا على أنه يجب على الإنسان أن يعنى بشعره كما سيأتي في إصلاح الشعر. وذكروا بأن اللحية يكره فيها 10 خصال، وذكروا من ذلك الحلق وتعاطي الدواء لتنبت قبل أوانها وتسويدها لغير القتال وتبييضها تعجلا على السيادة، كما قالوا إذا وضع الكبريت في لحيته السوداء بادر إليها البياض، لأن سادة القوم غالبا يكون من وخطه الشيء، لا تتخذ القبائل سادة ولا أمراء من شباب في أوائل أمره، ولكن يختارون من وخبه السيف لأن يكون مجربا. وكذلك نتف البياض منها، وكذلك نتفها إذا نبتت، وهكذا يذكرون العديد من الأشياء، وذكروا إطالتها واسترسالها وضفرها، كل ذلك مما يذكرونه من الممنوعات في اللحية. إذن إعفاء اللحية تركها، وعلى أي صفة؟ صفة مقبولة، لا أن تكون كثيرة غزيرة مشعتة، ولا أن يقضي عليها بحيث أن تكون خطا أو أن تكون كاللطعة في الوجه، كما يجب عليه أن يعتني بها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وأشار إلى لحيته، فرجع فسرح شعرا ومشط لحيته وسبب منها وجاء، فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم فائر الشعر كأنه شيطان؟ إذن الإسلام بلطافته وبتعليمه يريد من الإنسان أن يكون سويا في خلقته. وما هي اللحية وما هو مكانها؟ قالوا إن مقياس حدود اللحية عرضا من العنفقة، الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى إلى أن ينزل إلى طرف الحلق، وهو العظم الذي يتحرك بحركة الطعام أو الكلام، وما ينبت على الرقبة من الحلق إلى موضع النحر فليس من اللحية. هذا في العرض. وفي الطول ما ينبت على العارضين إلى الصدغة، وهو العظم الناتئ بعد الرأس الفاصل بين الرأس والوجه، هذه هي اللحية. وحكم إعفائها وحكم حلقها ما هو؟ نجد الكثير من العلماء يطلق كلمة الكراهية، وهل هي كراهية تحريم أو كراهية تنزيه كما يقول الأصوليون؟ لنعلم جميعا أن الأئمة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كانوا إذا أطلقوا أطلقوا كلمة كراهية أو أكره كذا يعنون بذلك التحريم، لأنهم يتورعون أن يقولوا أحرم، لأن حكم التحريم والتحليل ليس إلا لله. فإذا يتحرش أن يقول أحلل أو أحرم مخافة من قوله سبحانه وتعالى: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا إيه؟ لما تصف ألسنتكم. ولذا كانوا رحمهم الله إذا لم تكن في المسألة نصوص صحيحة صريحة لا يقول حرام ولا حلال، وإذا كان فيها موضع الاجتهاد يقول بالكراهية. والكراهية أعم من التحريم، لأن كل محرم مكروه، فيشمل الكراهية يشمل التنزيه والتحريم. وعلى هذا المنصوص عن الأئمة رحمهم الله الأربعة الكراهية بمعنى التحريم، ولكن المتأخرين اختلفوا. متى اختلفوا؟ حينما ظهر حلق اللحية في الإسلام، وما كان ذلك معروفا من قبل أبدا. ولما خالط المسلمون غير المسلمين وبدأ التشبه الضعيف بالقوي، اعتبر بعض الناس أن حلق اللحية إنما هو حضارة ومدنية وتقدم ونظافة ورقي وإلى آخره، وقلدوا الأقوياء المستعمرين لبلادهم في هذه الحالة. بل إن اليهود ما كانوا يحلقوا لحاهم، وكذلك علماء النصارى ما يحلقوا لحاهم، وكان العرب في الجاهلية إذا ترأس عليهم رئيس ابن لرئيس سابق ثم لم تنبت له لحية طافوا في العرب يبحثون عن طبيب يعالجه لتنبت له لحيته، وكانوا يستعيبون من الرجل الأجرد الذي لا لحية له أو لا شعر في لحيته. إذن ما كان يعرف حلق اللحية في السابق، ولكن جاءت هذه النصوص وتكلم عليها العلماء بمقتضى القواعد الأصولية. وسبق أن ذكرنا لكم مسألتين، مسألة عن شيخنا الشيخ محمد بن تركي رحمه الله في هذا المسجد، يقول حينما بحث هذا الموضوع قال: ليقل من يقول في حلق اللحية صغيرة هي أم كبيرة؟ إن قال حلقها كبيرة انتهينا وهذا حد المحرم، وإن قال صغيرة قلنا مرحب، فالحلقها مرة وارتكب الصغيرة مرة وتركها أو داوم عليها، والإصرار على الصغيرة يحولها إلى إيش؟ إلى كبير. إذن لا مناص لمن يقول بحلق اللحية أنه مرتكب في المآل إلى كبيرة. إذن فليتق الله كل في نفسه، وليرجع إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن فيها الكمال للرجال. المسألة الثانية فيما يتعلق بالشعر، وأعتقد أني ذكرت لكم من تلك القضية على باب الندرة، ولولا أن بعض علماء القرن السابع سطرها في مخطوطه ما ذكرناها، ألا وهي ما ذكره ابن فرحون، وكان من علماء المدينة المنورة في القرن السابع، وله رسالة مخطوطة فيما يتعلق بالمسجد النبوي الشريف وعلمائه وأحكامه. يذكر من أحوال المسجد وعماله أن رجلا كان يدعى الشيخ محمد، وكان يأتي بالأباريق ويصفها من باب عاتكة إلى باب جبريل، وباب عاتكة الذي يسمى باب الرحمة اليوم، فيرص تلك الأباريق للناس يشربون، وكان الكل يقول الشيخ محمد وهو رجل عام، وكانت له لحية إذا جلس وضعها في حجره، وإذا أراد أن يقوم ربما تعثر فيها، وله شارب طويل كان يلفه وكان يعنى به، فيقول له طلبة العلم: يا شيخ محمد لحية طيبة كبيرة وشاربك طويل، قص الشارب وابقي اللحية. يقول: لا اترك حاربي لأقوالكم وأدع قول شيخي. ليس شيخ ما ندري. وفي يوم من الأيام غدا عليه الناس فإذا به قد جز الشارب نهائيا. قال الحمد لله الذي هداك الله يا شيخ محمد. قال والله ما هو من أجلكم ولا لكلامكم. قال إذا من أجل شيخك. قال والله ولا لشيخي. قال إذا لماذا؟ قال نعم رأيت البارحة رؤيا. قال رأيتني وقد جئت إلى المسجد النبوي وفي منتصف الليل وإذا بالمسجد مضاء وأردت الدخول فالأبواب كلها مغلقة إلا طاقة آل عمر. عارفين طاقة آل عمر فين؟ الطاقة اللي أمامنا كل شيء في جدار القبلة اللي عند المواجهة. عند المواجهة مش في طاقة في جدار المسجد. هذه تسمى طاقة آل عمر لأن دار حفصة رضي الله تعالى عنها كانت مقابلة لدار عائشة وكانت متجاورة. ربما تبادلنا الهدايا من الطياق من فوق بقربهما. فلما أدخل الحجرات في المسجد وكانت الطرقة التي في القبلة الموجودة الآن قبلة الحجرات أن تتصل وتدور الحجرات إلى هناك امتنع آل عمر أن يعطوا الحجر الفموم واشترطوا لهم طريقا من دارهم إلى المسجد بنفق من أسفل. وتغير هذا النفق لأمور ما وبقيت الطاقة في الجدار لآل عمر خصوصا له. يقول الشيخ محمد في رؤيا فجئت إلى طاق آل عمر فإذا بها مفتوحة فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه يحدثهم وجماعة ممن أعرف. قال فأردت أن أدخل فأدخلت رأسي ما بين قضبان الحديد فإذا شواربي تتصلب كأنها حديد وتمنعني من الدخول. خرجتها من هذا الحديد وجئت الحديد الثاني تدخل رأسي وتمنعني شواربي فما زلت أعالج الدخول ويمتنع علي حتى انتهى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق عنه أصحابه. فانتبهت من نومي فعلمت أن الذي منعني من الدخول هما شارباي فحذفتهما. نحن لا نذكر هذا على سبيل التنبه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وحتى الإنسان رؤيا تكون سببا في هدايته ورجوعه إلى الحق والصواب والله سبحانه وتعالى أراه ما يفهم به. إذن الرجوع إلى السنة النبوية في هذا الباب هي الفلاح وهي الكمال بالإنسان وبالله تعالى التوفيق.